وتبكي الأرض نايحة وثكلى مقابر إخوتي ضاقت مكانا فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا وحدث من رأيت بأن شعبا يباد أخيه وتبكي الأرض نايحة وثكلى مقابر إخوتي ضاقت مكانا فماذا يكتب التاريخ عنا وما العتبى وما خارت قوانا وحدث من رأيت بأن شعبا يباد أخيه.